السؤال الأول، شكر لك أولا محبتك. الوالدة من ألصق الناس بالولد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وفي القرآن وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه، وبرها يقع في حياتها وبعد مماتها، وكذلك الأب. وإن من بر الأم بعد وفاتها أعظم ذلك الدعاء لها، فإن الموتى في قبورهم أحوج ما يكونون لمن يدعو لهم. ومما يدعى لهم به أن يوسع الله لهم في قبورهم، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يقول الإنسان في دعائه لهما: اللهم إليك لا إلى النار، اللهم إليك لا إلى النار. الصدقة عن الوالدة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، أينفعها إن أنا تصدقت عنها؟ قال: نعم. فتصدق إن استطعت عن والدتك. على القول الراجح عندنا الحج أو العمرة، عنها ينفعها ويصل الثواب بإذن الله إليها في قبرها وتشعر به. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأموات.